ما بتقدر تحكم فيها أنها تنفع للأرض كضر. فإذا ماذا موقفك حينئذ؟ أليس تخضع لطبيب مختص؟ طيب ولماذا أنت الآن لا تخضع لمسألة هي حرام أو حلال في الشرع وبتريد تنظر إليها بمنظارك الضيق؟ اسمح لي نص الكلام عن الجواب. بمنظارك الضيق أي بصفتك كونك طبيب ومختص في جانب من الطبابة. ليش النظرة الضيقة هذه عم تنظر لها؟ هذا خطأ. مش هاي احنا اخذنا كلمة الضر او كلمة تنفع ماشي، شو معنى تضر شو معنى تنفع؟ الله يعني ما هي كانت تصور مضبوط لما تصور ما مزبوط. شو معنى الضر؟ ما مزبوط. انا رح اسألك سؤال الان على المقياس هذا. إذا امرأة خرجت إلى قارعة الطريق وهي كما يقال ربي كما خلقتني ونظرت إليها أنت، بيجوز ولا ما بيجوز؟ أنظر إليها كمسلم طبعا شيخ ما نشوف بك يعني في مسلم وغير مسلم. لا ما بيجوز. ما بيجوز؟ ليش؟ لأنها عبثا. نعم؟ لأنها عبثا. نهاك عبثا؟ لا مش عبث. في ضرر؟ شو الضرر؟ شو الضرر؟ خدش الحياة. معنيش شو الضرر؟ خدش الحياة، تخدش حياة معينة. هذا داخل في الطب شيء؟ طبعا عواطف الضرر هذا اللي عم تحكي عنه بيخدش في الهواء داخل في الطب؟ لا طبعا. هاي بدي اياك ان تحفظها. ليش انت عم تعالج موضوع في ناحية مرتبطة بالطب وفي ناحية أخرى ما تربطها بالطب؟ أنا الآن بدي اتخذ موقفك، أنا بدي اتخذ الآن موقفك، وأنت إذا بيطلع بيدك تتخذ موقفي. أنا بقول لك الآن شو الضرر طبيا في نظرتي أنا لها المرأة العارية؟ يعني ما في ضرر نقول شو اسمه. هذا هو، فهذا موقفك أنت بارك الله فيك. لما بتقول أنت نظرتك للصورة التي تعرض في التلفزيون شو الضرر فيها؟ عم تنظر إليها ضرر مادي، أي ضرر طبي أنت متمرن عليه. لما جبت لك مثال مرة العارية ما وسعك إلا أن ترجع لفطرتك وتقول هذا فيه ضرر. شو الضرر؟ لخصنا الموضوع، ما ضرر طبي، ضرر خلقي بنقدر نقول عنه، صح ولا لا؟ إذا أرجوك ما تعالج المواضيع كلها بالمنظار وتنظر إليها بالمنظار الطبي. في شيء له علاقة بالأخلاق، في شيء له علاقة بالاقتصاد، في شيء له علاقة بالاجتماع، فالإسلام جمع فأوعى. فما بيجوز نحن ننظر إلى الأمور كل أمر نعالج معالجة مادية طبية شو ضرره. هذا الحقيقة بيفتح لنا موضوع له علاقة بأصل من أصول الشريعة. في الشريعة قاعدة تسمى بباب سد الذرائع، باب سد الذرائع. المقصود بهذا الباب هو ابتعاد الإنسان عن شيء لو اقترب منه ما بيضره، لكن يخشى انه اذا جاوز هذا الشيء يصيبه ضرر. اوضح مثال اشارات المرور والخطوط التي توضع لتنظيم ايش السير، هذه كلها داخله في هذا الباب في الشرع، باب سد الذريعة. مثلا هلا بجيب لك مثال شرعي، يقول الرسول عليه السلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. لابد هذا الحديث يمكن بلغك أو قرأته. ما أسكر كثيره فقليله حرام. لو في قعر هالكأس في قليل من الخمر ما بيجود أنا أشرب هذا، مع أنه لو سألنا من الناحية الطبية شو بيعمل فيه هذا القليل أو هذه القطرة من الخمر ما تعمل شيء، لكن هذه القطرة